الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وبعد، فإحنا كنا في شرح ابن عجيبة الحسني لمنظومة المباحث الأصلية في الأحكام الصوفية، وكان آخر ما يتكلم عنه في المشايخ وصفات الشيخ. هو كما تعلمون يتحدث عن شيخ التربية الذي هو وسط بين شيخ التعليم الذي لا يرجى منه إلا فهم كلام القول ثم شرحه للسامعين، فهذا يقتصر دوره على الفهم والإفهام. بالمناسبة دي في كتب في المذهب المالكي بالذات بهذا العنوان أكثر من كتاب، عن الفهم والإفهام، يعني القواعد الشرعية في سياق الكلام وفي فهم الكلام. البقلاني والتتاري، الإمام البقلاني وإمام التتاري. البقلاني والتتاري، إمام التتاري. البلساني من الانتصار للقرآن، ولا من كتابة الإعجاز؟ معلق عليها مختصر خليل الإمام التتائي. اكتب لي المسألة دي فورا. الإمام التتائي معلق عليها مختصر خليل. أرجوك تكتبها لي في بطاقة. حاضر. فيبدو إن المالكية بالذات مزيد عناية. وبالمناسبة الباقلاني ده مهم جدا عندهم لأنه ملك المسجد. حتى انهم زعموا بان الشيخ نفسه ابو الحسن كان مالكيا، لكن هو التباس بين شخصيه الباقلاني، وكان يسمى الشيخ الاشعري لقبه كده، وهو في نفس الوقت احد ائمه المالكيه، وله اعمال مهمه في المذهب وفي سلسله الروايه، ولكن الثابت من تلاميذ أبي الحسن أنه كان شافعيا، وسواء في الأحكام التفصيلية الفقهية أو في أصول الفقه. ذكر صاحب كتاب إن كنتم تذكرون الحاجات اللي مر بنا واتكلمنا فيها، المستشرق الفرنسي المسمى جيماري الذي عثر على كتاب مجرد مقالات أبي الحسن لزميل الباقلاني ابن فورك ونشره، وآخر ما سمعته من مش بقول مين عشان ما يتحملش المسؤولية، سمعت سماعا عابرا من أحد كبار الشيوخ أنه مسلم لمريدة، وأنه له دراسة كبيرة بالفرنسية عن الإمام أبي الحسن الأشعري غير ما نشره من كتب المذهب، وأهمها الكتاب الحاسم الذي حدد شخصية أبي الحسن واستحقاقه رياسة المذهب أو أن ينسب المذهب إليه، ويقال المذهب الأشعري، وهم لا يرونه مذهبا وإنما يعتبرونه إحياء لمواقف السلف، بإضافة وحيدة وهي العناية بالاستدلال العقلي. ومن يقرأ اللمع يجد أنه لا يحوي إلا أدلة قرآنية وأدلة عقلية وفقط، حتى لا يستعين بالأحاديث للكلام حوله، وإنما آيات قرآنية. وهو ذا اللي سميته في كتاب المدخل إلى دراسة علم الكلام، والذي يحل الإشكال المنهجي، وهو النقل عقلي، له نقل فقط ولا عقل فقط، وإنما هو معنى ورد في الوحي، وهو في نفس الوقت مقبول ومحقق برهانيا بمقاييس العقل، وهو الدليل النقل عقلي على طريقة إيه؟ المزج الترتيبي، إيه؟ زي بعد بكة وقاضي خان وكده. انتوا فاهميني ولا لا؟ احنا متفقين من لا يفهم شيئا يسأل عنه، سواء وفقنا للإجابة أو لم نوفق، إنما لازم يسأل. أي الكتابين الذي حقق شخصية أبي الحسن، اللمع أم المجرد؟ أي الكتابين هو الذي حدد شخصية الإمام أبي الحسن؟ كتاب جماريه مجرد مقالات أبي الحسن، لأنه ينقل فيه عن تلميذ لأبي الحسن، صحيح مش تلميذ مباشر، والطبقة الثانية هما الاثنين. البقلان كنت أتردد كل جمعة أنا والأستاذ الإسرائيلي والأستاذ ابن فورك، كلمة أستاذ انتشرت من ذلك الحين، وهي كلمة فارسية في الأصل، أصلها أستاذ، ومنها كلمة الأسطى المصرية، أسطى في الورشة يعني أستاذ، لأنه هو بيشرب المهنة بالصبيان أو المريدين أو التلاميذ أو سميهم ما تسميه. ولكن انتشرت كلمة أستاذ في شيوخ علم الكلام من لغة الباقلاني نفسه، ويقول كنا بنروح كل جمعة للشيخ، الشيخ الإيه الذي كان اثنى عشريا ثم صار سنيا، اسمه يا شيخ؟ أبي الحسن الباهلي. أبو الحسن الباهلي ده تلميذ مباشر للشيخ، بل الشيخ أبو الحسن الأشعري هو السبب في تركه مذهب الاثنى عشرية، مع أنه كان من زعماء المذهب ومن مقدميه، يعني صاحب مركز أو منصب بارز في، أنت عارف عندهم هيراركي، أو عارف الهيراركي يعني السلسلة أو التراتبية أو التدرج في التنظيم، فده اسمه هيراركي أو سلسلة تراتبية أو تدرج. فترك كل هذا ودخل مذهب اهلا وسهلا اهل السنة والجماعة. الشاهد كل درجة عشان بقلان تلميذ تلميذ الثاني لأبي الحسن عن طريق الباهلي. وأظن قلت لكم إن أن أروي كتاب الدمع بسنة ينتهي إلى الباهلي، ومنه إلى أبي الحسن نفسه، مش كلام ده، عن طريق الشيخ محمد الحافظ التيجاني، شيخ الطريقة التيجانية وشيخ الزاوية التيجانية الموجودة في مغربلين، لمن يعرف الحاجات دي وأقبل عليها وأتعرف إلى القائم عليها الآن، حفيد له ابن ابنه أحمد، وأظن اسمه أحمد الأخر ولا محمد أحمد، محمد الحافظ ابن أحمد ابن الحافظ التجاني، وهو خريج كلية أصول الدين، ويبلغ من العمر 45 أو 46 سنة. يعني هو معاصر لتاريخ إنباء الشيخ الحافظ التجاني لإجازته، وهي آخر توقيع وقعه في حياته. أما الشيخ الوز الشيخ التعليم والشيخ التربية والشيخ التوصيل، يعني الذي يبلغ به أو يقربه ويقول أنت وربك، أنت وربك منصوبة ليه؟ اللي بعد الواو دي أزهرية، زي بعض في اللغة العربية بتاع الأزهريين وحدهم، اللغة العربية للجميع سواء اللي قاعدين هناك ورا من بتاع اللي معمولة لكم بتقعدوا عليها، أو اللي قاعدين قدام وهي ضرورية لفهم الكتاب والسنة. بس فهنا بقى هو بيتكلم عن المشايخ، وقال ان الشيخ ده انت ربك يا مولانا، انت ربك مفتوح عليه، يسأل عن اعرابها انت وربك. على كل حال ممكن تكون واو المعية، يعني التي تفيد المصاحبة أو القرب، يعني طبعا معروف أن القرب والمعية، القرآن عبر بالمعية كمان في سورة الممتحنة أو في سورة المجادلة، عبر بالمعية، والمعية كتب فيها العلماء كتبا خاصة، وهو أنها معية معنوية وصحبة معنوية ولا مسافات. وهنا هم يقول لك ما فيش مسافة بين العبد وربه، أما للسفر ليه؟ السفر قطع مسافات النفوس داخل النفس، يعني الانتقال كما قال من العيوب إلى الكمالات، الانتقال من عالم الملك إلى عالم الملكوت، بل من عالم الملكوت إلى عالم الجبروت، الانتقال من الدنيا الإقبال على الدنيا إلى الإقبال على الآخرة، انتقال من لغة الغزالي المهلكات إلى المنجيات، أو من كما نعلم المراحل الثلاثة في التصوف، من التخلي إلى التحلي، بل ومن التحلي إلى التجلي، فالانتقال هو معنوي ونفسي وليس مسافة ولا مساحات، لا يوجد فاصل بينك وبينه، إنما الفواصل والعوازل أو بلغتهم العوائق والعلائق، العلائق يعني العوامل التي تربطك إلى واقعك الحائر الراهن اسمها علائق، والعوائق حواجز أو مشكلات تصادفك في الطريق، التغلب على العوائق والتحرر منها، وعلى العلائق والتحرر منها وعلى العوائق واجتيازها هو ده السفر، فليست هناك مسافات. ولذلك البيت اللي هنبتدي به النهارده واللي وقفنا عنده، والسفر المذكور بالقلوب، والشيخ في منزلة الطبيب، الشيخ يمثل الطبيب أو الرائد كما قلنا من قبل، وعرفنا كلمة الرائد في اللغة العربية الشخص الذي يكلفه القافلة بأن يسبق هو ويعرف السكة ويبحث عن آبار المياه في الطريق، فهو يرد الماء قبل الآخرين ويرود لهم الطريق يكتشف، وخصوصا آبار المياه لأن أهم حاجة في السكة في السفر في الصحراء. فهو رائد ولكن في ثياب أو في صفات طبيب، يعرف آفات النفوس وعلاجها، ودي هي الشغلانة بقى. هذه هي أهم صفة في الشيخ، أن يكون على علم وأن يكون أيضا على نور من الله. ربنا قال وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، مش كده؟ يمشي به في الناس. فإذا كان من هؤلاء الذين وهبهم الله نورا يمشي به في الناس، فهو بمجرد نظره إلى المريد أو التلميذ، احنا قلنا الصبيان والأسطى والمريدين والشيخ والمرضى، جماعة الأطباء المصريين يقول لك إيه؟ العيان، يقولش المريض، يقول لك العيان. والعيان ده عندهم نمرة، نمرة واحد، نمرة عشرة، نمرة خمسين، مش بني آدم، له كل أوصاف البني آدم، لا هو عيان. وهيعملوا إيه إذا كان هو بيشوف في اليوم الواحد يجي 50-80 عيان؟ وقد لا تعلم ان القاضي في المحكمة بيشوف احيانا 300 قضية في اليوم الواحد. طب هيعمل ايه؟ انت عايزه بقى يبحث عن العيان كبني ادم ويعرف ظروفه كبني ادم اهلا، ويحدد الدواء المناسب، لأنه الدواء الواحد ما ينفعش لجميع المرضى ولو كانوا من مرض واحد. فالشيخ هو الرائد في السفر، وهو يدلك على ربك، وهو يكتشف عيوب نفسك، وهو ربما يؤثر فيك بشكله ومنظره وعينيه ثم بمسلكه وقدوته. والسفر المذكور اللي هو السفر الروحي او السفر الصوفي بالقلوب، ما هواش بالطيارات ولا بالقطارات. والسفر المذكور بالقلوب، والشيخ في منزلة الطبيب، والطبيب دائماً لازم يكون عارف. آخر سطر في الصفحة دي تقراه، يقول لك إن هو أخرج، ده كلام صاحب الحكم ابن عطاء الإسكندري، أخرج من أوصاف بشريتك ومن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيبا ومن حضرته قريبا. القرب الحقيقي بقى الفعلي، لأن القرب موجود أصلا والمعية محققة أصلا حتى مع الأوصاف، ولكن إذا وجد التذكر في قلب العبد تمت الحلقة وتم اللقاء واكتمل القرب. وبعد كده بيقول السطر الرابع من الصفحة التالية: لا مسافة بينك وبينه، ليست هناك مسافات تقطع، لأن معية كما عبر القرآن معكم أينما كنت، لكن أنت الذي تبتعد، أنت الذي تدخل في الشرنقة، شرنقة العلائق والعوائق، متى تحررت منها وخرجت برا هذه القشرة أو هذه، فإنك تحس بالقرب والحضور الإلهي. بس، وهذا السفر إنما هو معنوي كناية عن مجاهدة النفوس. ولذلك يقول الناصي: لولا ميادين النفوس لما كان هناك معنى للسفر، لأن الله قريب من عبده، لكن النفوس والعيوب والعوائق والعلال والمشاكل الدنيوية هي التي وهي المطلوب قطعها حتى يمكن. وفي الصفحة دي بكلمة باء بعد الحكمة اللي قلت لك عليها دي: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين، لأن لا سفر هناك، إنما هو أمر معنوي وانتقاد نفسي. وهنا بقى يكرر كلمة الطبيب، طبيب ولكن طبيب قلوب، مش طبيب رمد ولا صدر ولا بطن ولا كلى ولا، وإنما القلوب هنا ما مش الجسم الصنوبري كما قال الإمام الغزالي، يعني ذلك الذي يستقبل الدم من الأوردة ويحطه في الشرايين، ملخص تنقي الدم وزاره، لكن ده الجانب المادي من القلب. أما المعنى المقصود من القلب فهو ذلك الذي تشير إليه الآيات في سورة أعرف: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهناك من يعيش في الظلام، ومن يعيش في الأوهام، ومن يعيش في القبور وفي الموات، فإذا صادف واحد من هؤلاء الأطباء فإنه يستعيد صحته الروحية. والقلب هنا بقى مش المضخة، وإن القلب بمعنى القرآن اللي هو الحياة الروحية. فأحييناه، حياة هنا ما هو حي طبيعي، كان على الحياة المادية والعضوية ربما كان أقوى بدنيا، ولكن الإحياء هنا مقصود به الحياة الروحية. وهذا هو القلب، الحقيقة الروحانية المتعلقة بهذا القلب الصنوبري. بعض الناس يقول لا دي في الدباغ، دي في الصدر، دي فين، ما الله أعلم. هذه الأشياء تتنزع عن المكان، هي فيك وخلاص. أين هي منك؟ والله اسأل شيخك، قلت لك شيخ. بس يا سيدي، فالطبيب. وهنا الأبيات اللي احنا سبقا قرأناها: وغير تقي يأمر الناس بالتقى. واحد شكى لي من المؤسسات الشرعية الموجودة هنا وهناك، هي للدنيا، في من أبنائها من يعيش في المؤسسات الدينية والروحية شرقا وغربا، وهو غير تقي ويأمر الناس بالتقى. طبيب يداوي وهو يداوي الناس وهو عليم. يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. والأبيات، وأنا أضفت لكم بيت وحيد منها، أنه تصف الدواء للاستقام وزدنا كيما يصح به وأنت سقيم، رواية أخرى غير اللي عندك. وبعدين يقول: وأراك تلقح بالرشاد عقولنا نصحا وأنت من الرشاد عديم، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم، لأن الكلام مصحوب بقدوة وأحيانا ما بيتكلمش خالص من يكتفي بالتوجيه العملي ترقبه وتقلده. لا تنهى عن خلق المثال المشهور اللي هو بيجي في ايه في النحو في باب ايه باء السببية وواو المعيش كررت النهارده فهي تأتي بعد سبعة أشياء زي ما قلنا ويأتي فعل المضارع بعدها منصوبا جواب. لا تنهى عن خلق وتأتي والحال أنك ترتكب مثله. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله يعني والحال أنك واو المعيش واو معيش أنشيد المصاحبة فسببية تفيد التعليم السببية واضح يا سادة؟ نعم. وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. يقول إن الأحب يدفعون بالآمج المسكين إلى السجن بل إلى القتل وقالوا إن هو يدين بدين الأوائل يعني الفلاسفة الإغريق وكتبوا محضرا كلمة محضر من القرن السادس الهجري وكتبوا محضرا بذلك كان ده حوالي سنة 619 عندما بادر القاهرة إلى حماه ودمشق عاد إليها بعد أن كان فيه وبقي حتى مات. عرفت بقى؟ فهذا الطبيب يعالج النفوس وآفات النفوس وده جوهر التربية الصوفية مقاومة العيوب الخلقية والتشوهات النفسية والمعاصي وتقريب الناس من مولاهم عز وجل بس. وأنت وربك يعني أنت وهو بعدكم في مواجهة بعضكم البعض عليك بمزيد من الاقتراب منه بس. قلت لكم أن الراجل اللي بتاع الأميدي ده برضو مصر لا تخلو. شوف ربنا بيقول ايه في سورة غافر وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى جاي يسعى يعني جاي يجري عشان يدرك الموقف ويشهد الشهادة بتاعه ويقرأ لي 17 آية والله أعلم في سورة غافر أو سورة ايه يا اسم ثاني المؤمن اللي هو الراجل ده واحد مصري زي اللي انت بتوريني بس مش موجود في الصورة دي يقول لك الجندي المجهول في القرآن. فكرة الجندي المجهول يعني واحد يظهر ومناسبته ويؤدي الدور ومحدش عارفه جاي منين ولا راح فين. وإن كان شيخنا تمام حسان زعم ولست معه إن الراجل برضو اللي هو جاء من أقصى المدينة في سورة ياسين برضو في مصر. لا الرواية بتقول إنها مدينتان هناك عند الشام وهؤلاء كانوا دعاة مسيحيين ينقلون دعوة المسيح والله أعلم. الكلام ده في تفسير الناس فيه لكن شيخنا تمام قال هو ده هو ده نفسه هم الاثنين مصريين. على كل حال يعني مصر لا تخلو منه. فالراجل لما ادوله المحضر محضرا وكتبوا محضرا بذلك يعني خذوه واقطعوا رقبته فهو قال همس مضى لكن كتب جنب الانظار حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه والبغي مرتع مبتغيه وخيم فأفشل المؤامرة. وصاحبنا الآن يحس باللعبة فهرب ليلا إلى حماه مجتازا سيناء إياها بس سيدي. فهو طبيب يعلم منها الغش والسمين ويدرك الصلب معا واللين. ما عندي تبع تيجي بعد اللين يا نبي، يعرف الصلب واللين مع بعض مش واحد منهم بس. والصلب يعني العيوب الجافة والذي تكلست في نفسية الشخص، واللين الحاجات لسه طرية. ويعرف برضو الغس والسمينة. الغس في اللغة العربية هو اللحم القليل السنة، اللحم المتهبئ الرقيق الضعيف اسمه غس. وإنما السمين اللي فيه مرق، عارف المرق؟ إذا طبخت فأكسر المرق، في كلمة نبوية. وتعهد جيرانك، يعني مش ضروري توزع لحمك ولو شوية مرق. والصوفية هم القائمون بهذا الآن، أنا بتكلم عن بلدنا. الشيخ في مدينة قنبش إحدى المراكز القديمة في مهمته إيه؟ إطعام الفقراء. ما فيش شغل غير الذكر بينهم وبين ربهم، والإطعام بينهم وبين الفقراء وما أكثرهم في مصر. هم دول اللي بيطعموا اللقمة، وهذا هو أهم أعمالهم الآن. وأنا قلت لكم كنت أعرف واحد شيخ أبي بس ده نقشبندي بتاع قنبش، زي الشيخ أحمد الطيب كده، خلوتي، عارف الخلوتية؟ صلاح صالح هناك تلاقي المسجد، رئيس الإرشاد الخلوتي. لما ده كان نقشبنديا وكان زعيما سياسيا أيضا يعني. فهو يعرف اللحم الرقيق المتهرئ الضعيف والسمين المليء بالله بس، ويدي لكل واحد قيمته. الغس يقويه، والسمين ياخذ باله منه ويحول بينه وبين مزيد من النعيم، لانه يجري من ابن ادم مجرى الدم. صحيحنا ابليس، عشان كده الثلاث ميمات ولا كان اربع ميمات السلام وقلة المنام وقلة الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، اربع ميمات اهو هم دول جوهر طريق الصوفي. فالإطعام هو ده شغله. يعلم منها الغث يعني من النفوس الغث والسمين ويدرك الصلب معا واللين، ويعامل كل واحدة بما تحتاج وبما يناسب. ولذلك يقول بعد كده أن يستدل على هذا من فعل الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لعبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب، مش كده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص أحد العبادين الأربعة، اسأل عن الأربعة واحفظهم. يقول له أحسن الصيام صيام داوود، كان يصوم يوم، إنما هو عايز يصوم الدهر كله، وجه في آخر عمره يقول يا ليتني سمعت نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أسمع عاجز عن متابعة، ولكن مش عايز يغير العهد. فكل واحد وحالته. فلذلك الرسول يوصي ده بالإفطار ويوصي غيره بالصيام، ويقول لواحد أنا الثلث والثلث كثير، نعم، احتفظ بالثلثين لأولادك وأهلك، وواحد ثاني يعني كل واحد حسب حاله. الغسة والصلبة واللينة إلى آخره. ثم يقول في نفس الصفحة، أنا بقول الحاجات اللي فيها دقة، وهكذا يعامل كل قلب بما يناسبه. قال في العوارف، في العوارف عرفنا قبل كده أنه كتاب لأحد صوفية بغداد اسمه السهروردي، مطبوع على هامش كتاب إحياء علوم الدين في الطباعة المصرية مشهورة. فهي في العوارف دي بيقول يعني ينبغي للشيخ أن يعتبر حال المريد ويتفرس فيه بنور الإيمان وقوة العلم والمعرفة، فمن المريدين من يصلح له التعبد إلى، ومنهم من يأمر بقلة السهر حسب الحالة. وبعد كده بقى بيقول صفحة التالية ينقل على إن التربية محتاجة تدقيق، وزي ما قلت لك الدواء زي الطبيب الباكستاني بيديك 10 لفات كل يوم تبلع واحدة. ولكن بقى ما دام هو طبيب يعلم البسيطة والمركبة. عرفت البسيط يعني المعدن اللي هو العناصر الأساسية لتركيب الموجودات، الأستقصات والمركب ما تركب من هذه العناصر والمركبة وما بدأ منها عليه واختبأ، وبيقدم اللمة واختبأ ما بدأ له وما اختبأ عليه. عليه دي مقدمة عن تأخير. عليه واختبأ ما بدأ له وما اختبأ عليه، يعرف ذي ويعرف ذي، العيب الظاهر والعيب المختبئ. ويشتغل بقى هنا في مصطلحات الترصيد، ايه ترصيد القلوب ده، وايه التحليل، وايه التركيب، وايه البسيط، وايه الصعب، وايه اللين، والى اخره. حتى تقرأ في اخر صفحة 174 يا شيخنا معلش تخريج الحديث، يشوف لنا دي اللي هي من جعل الهموم هما واحدا. أنا أظن أن في تصرف في اللفظ، هما واحدا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم لم يبال به الله في أي أودية الدنيا هلك. الحديث وارد وقرأناه، ولكن في تغيير في الألفاظ. ومثله يا شيخنا بالمرة عشان ننقل على علم الكلام، أنه أن نظر الشيخ ترياق، فإذا تعبتك نفسك حاول تكثر من الجلوس إن كان من أهل الله معه فإنه إن شاء الله ينفعك، وإذا أكثرت ولا فيش فايدة دور على الشيخ تاني. ده آخر ما فيه 175، وإلى اللقاء في يوم آخر. وعلى ما يشير قوله ده لازم أزهري ده، وربما جعلوه الكلام دواري في رواية الإمام الرازي لأقوال الفلاسفة. أنت عرفت أن في 5 تعريفة، وعرفت أحكام تعريف العلم وأحكام العلم أو التفرقة بين علم البشر وعلم الله. عرفنا أن هذا العلم مجرد علاقة بين العالم والمعلوم، يعني ملوش حقيقة ذاتية، وإنما هو إضافة، عارف المضاف يعني حقيقة تتمز بين أمرين لا تفهم أحد إلا بواسطة آخر، فهو إضافة. واحد قال وده للجمهور إن حقيقة لها إضافة، هو صفة معينة تتمتع بها النفوس ولكن ذات إضافة، لابد فيها من عالم ومعلوم أو من مدرك وموضوع للإدراك. وأيضا من ضمن التعريف احنا قلنا أنه صفة يتجلى بها المذكور لمن، وده التعريف بتاع الأصولين وهو أوضح وأقوى. وأما الفلاسفة أحيانا يقولون أنه إضافة، وأحيانا يقولون أنه صفة، وأحيانا يقولوا أنه معنى عدمي ملوش وجود حقيقي، يعني هو عبارة عن التجرد من شيء ما، فهو غياب ملكة. فاكر أن الملكة وعدم الملكة، ملكة يعني وصف حقيقي، وإنما الماء غيابها انعدام هذا، زي الحياة والموت. فالحياة صفة حقيقية تقوم بالبدن، لكن الموت غياب هذا، مش ملكة أخرى، انعدام تلك الحياة. وده أكثر الناس تعرف الحياة الموت، ولكن منهم من قال إن الموت أدنى حالة من الحالات التي تعرف البدن، فهو صفة وجودية أصلا من قول خلق وخلق، لأن المعدوم لا يخلق، المعدوم يعني إيه؟ مفيش، يخلق الذات، يخلقه يعني الخلق هو إعطاء، خليك معايا صاحب السؤال، هو إعطاء الوجود لشيء ما، هذا الخلق، فكيف تخلق المعدوم؟ إذا أعطيت الوجود باجتمع الوجود والعالم، وهذا تناقض، ماشي يا صاحب السؤال. لكن روي عن الفلاسفة، قلت أنا في المرة السابقة إن العلم عندهم مجرد انعدام أو غياب شيء معين، الذي يحول بينك وبين الوعي والإدراك والعلم هو المادة، الناحية البدنية الجسمانية الظلمانية أو الظلمانية ذكر. فإذا تجردت النفس من العناصر المادية وبرئت وصارت روحانية خالصة عرفت كل شيء، هكذا يقولون. إذن العلم هنا مجرد إيه؟ غياب حاجة، غياب هذا الحائل، فهو معنى عدمي. هل فهم؟ يقول لك النفس المجردات يعني العقول الخالية من الأبدان والأجساد تدرك كل حاجة، ليه؟ لأن المانع زال، بس في قبل هاي أنا لخصت كل اللي قال، إن هل غياب هذا المانع الحسي بحيث أن هذه النفوس أو العقول النورانية أو الروحانية تدرك كل حاجة وبس من غير شرط؟ لا، لازم أيضا المدرك يكون مهيئ لذلك، فهي تدرك نعم ولكن بشرط. والكلام ده هيجي نقوله إن النفس تدرك المجردات، هي مجردة يعني خالية من المادة، تدرك المعاني الروحية المجردة وليس كل شيء، بدليل أنه النفس الإنسانية عندكم يا فلاسفة كائن روحاني مجرد، وليست مادة ولا وجود حقيقي لها، وإنما هي. ومع ذلك هناك الجهال من البشر والعلماء لو كان مجرد وجود شيء مجرد خالي من المادة في الكائن أو في البني آدم يكفي لإدراك كل شيء، لكان كل الناس علماء يعرفون كل شيء، لكن منا الجاهل ومنا العالم. إذن فهناك شرط، نعم غياب الحس يساعد، ولكن شرط آخر في المدرك. وهنا ما تنساش هو إن العلم في النهي الإضافي، هو صفة حتى ذات إضافة، لابد فيها من عالم ومعلوم ومدرك ومدرك. فإذا كان المدرك بريئا من المادة أو كما قلت مجردا، والمعلوم أيضا كذلك، كان تحقق العلم، ولكن بدون هذا الشرط. فهم ولم صاحب السؤال فهم كلامي؟ إذا قولهم وربما جعلوه يعني من الفلاسفة من، وده فهم الإمام الرازي، وقد يكون صوابا وقد يكون، إن العلم ليس صفة ذات إضافة ولا هو مجرد إضافة، وإنما هو عبارة عن الخلو من الحس من الماديات والتجرد. وربما جعلوه يعني ربما قال الفلاسفة بأن ده ثابت عنهم فعلا أن النفوس المجردة والعقول، عارف العقول العشرة النظرية بتاع الفيض، أنه في العقل الأول بتاع الفيض كان الفاضي بتاعهم به ينبثق عنه عقل كذا، وأحسن تفسير مش بتاعي، وإنما أنا أخذته عن محمود قاسم، مش هتلاقي هذا التفسير لنظرية العقول العشرة وليه يعني مش معنى وتقف عند إلى آخره في كتاب التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية. فعليك بهذه بعمل دعاية لنفسي، لكن وزعت منه مجموعة من النسخ نسخين مجانا، والشيخ أحمد صيب من أحسن كان بيدرسه هو بنفسه لما كان في إسلام أباد. فهم قالوا يعني من ضمن تعريفاتهم للعلم أنه هو معنى عدمي، الخلو من المادة، التجرد بس مع صفة من مدرك. فهمتني يا صاحب السؤال أيها الأزهري، هل هذا مفهوم كلامهم مثلا؟ لم يصرحوا عشان كلمة أشارة، يعني والله هو استخلصه، ولكن ويكاد يكون صريحا عندهم. وقرأ كتابي خصوصا نظرية التفسير والكلام عن الفارابي وابن سينا، وده أحد تعريفات بعيد أنه معنى العدم. حتى الإمام الرازي استغلها، هذين بقوله الكلام بتاع المفهوم، اللي ما يفهمش يسأل يقول قف وأنا هسمع الكلام. بيقول إيه؟ لعبة بيلعبها وعليكم أن تفهموها فقط، إنما هي يقول لك هم بيقولوا العلم عدم، وغياب ملكة، والتجرد يعني أن يخلو الكائن من المادة الظلمانية أو الظلام أو ويتهيأ بالإدراك ويدرك كل شيء. ولكن إذا كان العلم نور كده فعكسه إيه؟ ظلمة وعدم. لكن عكس العلم، أنتوا ماشيين معي؟ العدم، عدم العلم نفسه ولا عدم مطلق؟ عدم العلم، الجهل، مش عدم الطول ولا عدم القصر ولا عدم البياض ولا عدم العلم. ماشي، انت قلت لي ان العلم نفسه عدم وعكس عدم العدم، يبقى عدم العدم ايه؟ نفي النفي ايه؟ اثبات. يبقى لازم العلم يكون حقيقة وجودية. انت مشيت معايا في اللعبة دي بتاعت الإمام الرازي، مش بتقول العلم عدم وغياب حاجة، لكن غياب ايه؟ غياب اي حاجة ولا غياب الجهل؟ الجهل. والجهل عدم، يبقى غياب العدم، عدم العدم ايه؟ لازم يكون حاجة. عدم العدم يكون وجود، ونفي النفي يكون إثبات. إذن الشروع في القول بأن العلم عدم يؤدي إلى أنه وجودي. لو هو بينتقد من الفلسفة، ما هو بيدور لهم على أي حاجة يقفشهم فيها. هي دي عشان كده قلت لعبة، فهي لعبة زي اللي بيلعب المصارعة، يمسك صاحبه من أضعف نقطة فيه. فهمني؟ ولكن إذا كنت أنت صاحب السؤال، الشيخ اللي أنا الشارح بيقول الكلام ده شغل ولعب من جانب الرازي، إنما الحقيقة ده كله يعني نوع من الألاعيب العقلية لا تؤدي إلى الحقيقة. لعلي قلت شيئا، واللي مش فاهم أي كلمة من كلامي يسأل فيها، وهي دي اللي سأل عنها الأخ، ربما جعلوه يعني، وربما قالوا أو قال طائفة منهم إن العلم عدم، ما هوش ملكة حقيقية وجودية، وإنما هو نفس انتفاء المادة، التجرد من الحسيات. فما كان كذلك أدرك بيرز عليهم بحكاية إيه؟ النفوس. عرفت قصة النفوس؟ إن النفس موجودة في الكائن الجاهل. إذا الحكاية مش مجرد غياب، وإنما ربما مع شروط أخرى أو الفكرة بتاعتك غلط. ليس مجرد غياب الظلمانيات أو الظلانيات أو الحسيات أو الماديات أو ما تسميه التجرد وغياب المادة، ليس وحده كافيا لتحقق العلم. فبيقول بقى يا سيدي ربما جعلوه والواو هلال للحكماء، يعني يقصد به ليه؟ إلا أنا سميتهم المشاؤون، الطيار المشائي، يعني الفلاسفة المسلمين خصوصا الفارابي وابن سينا، لأن الكندي حاجة تاني وابن رشد حاجة تاني، مختلفين معاه وما بيبلش كلام. لكن الفارابي أساسا، وابن سينا إلى حد ما، لأن ابن سينا مرت لي يقول بالبعث الجسماني في الرسالة العرشية، وفي أغلب كتبه يقول بالبعث الروحاني فقط، فتلاقي عنده حاجة أو حاجة. بدل ما يتكلم عن الميتافيزيقا، يعني بعد ما يقول الرياضيات والطبيعيات، المنطق الرياضيات الطبيعيات التصوف، يحط التصوف الإسلامي بدل الميتافيزيقا، يعني بيمزج بين ما هو إسلامي وما هو إغريقي. فنسينا حالة خاصة، لكن اللي بيمثل الوضع الفلسفي يهدأ هو الفارابي، والله أعلم. اقرأ الكتاب ويمكن تفهم أحسن مني، عشان بنقل لك عن مشايخي وشيخ علي أنجح مرة وأفشل أخرى. شوف رسيدي فالآل بأنواع العدل نقشناهم بها ورددنا عليهم بكلمة النفس. النفس مجردة وموجودة في بعض، وليس كل الناس علماء. إذن التعريف شو لابد، أو شروط بشرط آخر، الناس تتجرد وتدرك المجرد جاي، إنما مش كل حاجة. شو يا سيدي، ولا بأس بخروج إدراكات الحواس عن تعريف العلم. قال لك احنا نكمل في المعقولات، المعاني الذهنية، النفس المجردة الخالية من العلم تدرك المعقولات فقط، إنما ما هو من قبيل المدركات الحسية، عرفنا من الكيفيات النفسانية والكيفيات الحسية، فاكرين؟ الكيفيات الحسية خارج الموضوع، وهي دي التي لا يدركها أو لا تدركها النفس بمجرد خلوها من المادة. معنا يا سادة؟ ولا بس قريوا إدراكات الحواس، مش عارف أنتم فاهمين ولا لا، الحواس يعني تعريف العلم، لأن الكلام في التعقلات، يعني فما هو إدراك للمعاني العقلية فقط وليست المدركات الحسية، دون الإحساسات كما يؤكد كلامه، دون الإحساسات كما دل عليه المباحث السابقة، يعني اللي انت عرفته كده في الكيفيات الحسية والكيفيات النفسانية الوجدانية التي لا حس فيها إلى آخره، زي الموت والحياة وزي العلم والجهل، إنما المحسوسات حاجة ثانية، منها ما هو مسافات ومنها ما هو كميات ومنها ما إلى آخره. قال الإمام الرازي في المباحث المشرقية أحد كتبه الشهيرة، قال اضطرب كلام ابن سينا، وكل ده هو بلخص كلام الرازي وأنا حكيت لك خلاصته، وقلت لك إنها عبارة عن لعبة عقلانية ومحاولة لإفشال أو لإبداء تناقض ابن سينا وأمثاله، ولكن حتى الشارح مش مقتنع أو بكلام الرازي، وبيقول يعني وقد عرفت ما فيه، يعني فيه فجوات لا تخفى عليك، وقد أشرنا إلى بعضها. إن إذا كان العلم عدم فإذا فهو عدم الجهل مش عدم المطلق، وبناء عليه إحنا إذا عدمين، عدم العدم وعدم العدم وجود. إذن إلا يسلك السكة دي يريد إثبات أنه العلم مجرد التخلي من المادة سينتهي إلى القول بأن العلم وجود حقيقي، لعبة بالة. ولذلك الإمام الغزالي بيحاصر من الكلام ده هو ليس هو الطريق لإثبات العقائد الدينية، إنما هو يشكك الناس أكثر من أن يعني قد يصلح في إفساد كلام الغير، ولكن لا يصلح في بناء معنى إيجابي. هل تفهموني؟ إحنا بنعمله علشان إيه؟ علشان إيجاد العقلية القادرة على هضم كل شيء، بحيث إنها لو قرأت في الفكر الغربي المعاصر وفي المقولات الفلسفية لهؤلاء تستطيع أن تناقشهم، لا لكي نتبنى هذه الأشياء في ذاتها، وإنما هي وسيلة لشحذ الأذهان. هل أنتم معايا ولا إيه؟ هذه سر وجودها في علم الكلام. بيقول بقى صفحة 10 وكده حيث بين أن كون الباري عقلا وعاقلا ومعقولا، يعني إذا تأملت كده مش ربنا عالم عالي؟ طيب أول ما يعلمه إيه؟ وجود نفسه، ربنا عارف نفسه أنه هو موجود. إذا الموضوع علمنا إيه؟ ذات، فهو العقل وهو نفس المعقول وهو العاقل، لك حاجات متحدة. إذ لا شيء هناك عندئذ كان الله ولا شيء معه، كل الأشياء الأخرى معلومات عنده، لكن الموجود الحقيقي في الخارج إيه؟ حاجة واحدة، وهي اسمحوا لي ما أعبر، واضحة له مدركة له، يعرف نفسه موجودا. إذن هو عقل وهو عاقل، وموضوع الإدراك هو ربه، فهو عقل وعاقل ومعقول. فهمت عقل وعاقل ومعقول؟ طيب عقل وعاقل ومعقول عندما يدرك المجرد ذاته، عرفتني؟ فهو عقل لأنه مجرد مادة، مفيش مادة هناك في الملكوت ملا لعبة، وهو معقول يعني عارف نفسه أنه موجود، مش ربنا جاهل بنفسه. طيب وهو القوة المدركة، إذن هو عاقل، عقل وعاقل ومعقول، ده إذا كان هيدرك نفسه. لكن لما يدرك الكائنات الروحية زي الملائكة يبقى هو عقل وعاقل ومعقول، حاجتين بس. هيجي في الصفحة اللي بعدها يقول لك لا، يبقى عندنا عقل، أيوه، لأنه هو مجرد من المادة، لكن المعقول غيره، يعني يدرك الملائكة ويدرك الكائنات الأخرى زي زيك، يدرك معناها، يعني زي زيك لما إيه؟ مجرد معلومات في اللوح المحفوظ في علمه سبحانه، بنتساءل في ذهنه في عقله، ولذين العقل هناك، انت فهمني؟ فلما يدرك غيره يبقى هو عاقل، ولكن المعقول غيره وهو عاقل، والمعقول هو الملك او الانسان. لو الانسان لسه ما جاش وما بيدرك حقيقة، ابن عربي يقول لك ايه؟ الاعيان الثابتة في العدم، يعني بذور المعلومات اللي موجودة في اللوح المحفوظ لسه ما خرجتش للوجود. اوعى تفتكر ان ده قيل من العالم، ده هو يقول عنها لم تشم رائحة الوجود، يعني هي ممكنات، عارف ممكن؟ الممكن القابل للوجود وللعدم، إنما هو لسه مش موجود. هل فهمتني؟ فالمنتار دي اسمها ايه؟ قلت اسمها ايه؟ العيانة ثابتة في العدم. هي دي لما يدرك الحاجات دي وهي في اللوح المحفوظ أو في ذهنه زي ما نعبر، يبقى هو عقل وهو عاقل، ولكن المعقول غير. إنما لما يدرك ذاته يبقى هو عاقل وعاقل ومعقول، حسب كلام ابن سينا صحيح. أول شرط في 10 كان بيقول عقل وعقل ومعقول وشرحناه. وبعدين يا ترى العلم ده من مقولة الكيف؟ لأنه صفة. كيف يعني وصف؟ من صفات الناس، فهو من مقولة الكيف. ولا هو من مقولة الإضافة؟ لأنه لابد فيه من عالم ومعلوم. والعلم يعني إيه؟ لازم يكون فيه إدراك وموضوع للإدراك، لابد من هذا. زي مسؤول إب يعني معناه له أب، أو أب يعني معناه إب، فلابد من طرفين. أيوة قال لك هو حقيقة مجردة وعي، ولكن لابد فيه من إضافة، فهو أساسا من مقولة الكيف ذاتيا، ولكن بالنظر إلى ما ترتب عليه فهو من مقولة الإضافة. هنا بيقول لك هو وحيث قيد اندراج العلم في مقولة الكيف بالذات، هو من الكيف ذاتا وأصلا، ولكن هو من المضاف تبعا وليس ذاتا، وفي مقولة المضاف بالعرض مش بالذاتية. واضح الكلام؟ يتفهم. واللي يعرف اللغة دي يقدر يناقش المستشرقين والمفكرين الغربيين المعاصرين، لأن هم بيفكروا مش جايين نايمين، بيفكروا ويبدعوا. المسلمون منهم الجهال، الرئيس الجنريدة لم يكتفي بإصدار النصوص ويبحث عنها في مكتبات العالم، وإنما يعني كتاب قد كده عن أبي الحسن الأشعري، ثم يعلم أنه مسلم من الجرأة الحسي والغير. أنتم معانا؟ هم مش نايمين زينا، إحنا في العسل، أو في هو عسل ولا عسل ولا حاجة ولا خل حتى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. خدت بالك بقى يا سيدي، مقولة الكيف أصلا ومقولة الإيه المضاف اللي هي لها قصبان متعارضان أو مختلفان بالعرض أو بالتبعية. ولذلك يعلموا صفة ذات إضافة، فهو في حد ذاته صفة وجودية ملك، ولكن لابد له من قصبين عالم ومعلوم. إذن هو صفة ذاته بذاته. ده كده بيأيد إيه؟ رأي الجمهور اللي احنا قلنا من فكرة من خمسة دول نظرة، وإن خمس فروق بين العلم الإلهي والعلم البشري، أن العلم الإلهي أزلي يعني لا بداية له، وأن العلم الإلهي لا يتغير ولا ينهار ولا يغيب بالنسيان ولا بالغفلة، لكن علم البشر معرض لا يضل ربي ولا ينسى، وأن العلم الإلهي علم حضوري لا آلة ولا يعني الأشياء علم حضوري زي ما أنا شايفك كده، يعني أنت قدامي كل الأشياء ظاهرة أمامه حاضرة أمامه لا نتساءل التعبير أمام عقله أو أمام إدراكه أو في وعيه أو في علمه عز وجل حاضرة. خد بالك في غير في أشياء تكتسب بغيابها وفي أشياء حاضرة. إنما عشان أعرف إن لك أب ده شيء بقى خطوة تانية مكتسب. لكن أنا شيء أنت أظن مش عايز الكلام. فالعلم الإلهي حضوري لا آلة فيه ولا زمان ولا ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، لأنه الزمن ده بتاعنا احنا مفهوم بشري، إنما الآن الدائم والوجود الحاضر والوعي التام الكامل هو ما لا أستطيع ما أشرحه لك. خذ منه حاجة كده في ذهنك وفهمها. صفة ذات إضافة، وحيث ذكر أن تعقل الشيء لذاته وغير ذاته، اللي يسمون عقل عقل معقول أو عقل وعاقل بس والمعقول غيره، أو ينزل الصورة المرتسمة في الجوهر العاقل المطابقة لماهية المعقول، نزيل بر شخصه بر ذاته. وحيث زعم أن العقل البسيط الذي لواجب الوجود ليس عقلية لاجب، كل ذا كلام الرازي تلخيصا لكلام ابن سينا، أو إن شئتم افتراء على ابن سينا، هو مش افتراء كامل يعني، إنما هو يأخذ من كلامه ويغلوش عليه عشان يحمي جماهير المسلمين من الانخلاع له. هل فهمتني؟ اللي مقصود اللعبة الرازية زي ما ضربنا مثل لها بالعلم والمناقض له إيه الجهل، والجهل عدم العلم وعدم العلم عدم العدم إلى آخره. فهنا بقى يقول الكثير إن كون الجوهر العقل البسيط الذي لواجب الوجود، لأنه هو عقل بسيط يعني ما هو ما فيش تركيب وما فيش خطوات، زي ما العلم حضوري كل الأشياء الحاضرة أمامه، أما في وعيه عز وجل في علمه القديم. وفرق أخير نمرة خمسة، من أول في فرق خمسة، إن علمنا بالأشياء مسبب عن وجودها، يعني أمريكا توجد وبعدين يجي كولومبوس، مش هو اللي عملها لما شافها، هي موجودة. إذن العلم بعد الوجود، لكن بالنسبة له العلم هو سبب وجودها، وعيه بها وإرادته لها وعلمه إياها هو المسوق لظهورها في حينها المقسوم أو المحدد. هل تفهمني؟ هذه الفروق الخمسة بين العلم الإلهي والعلم البشري زي التعاريف الخمس، يعني ممكن الفصل ده يفيدك برضه بحاجة. وأقرأ كتاب لي بسيط، أنا كنت بعتبره يعني كده، لكن الناس قالوا لي ده مش بطال، اسمه لمحات من الفكر الكلام، بيجيب كل المشكلات اللي أثاروها المتكلمين، ويقول لك جوهر المشكلة إيه، المعضلة اللي هم عايزين يحلوها كذا، ووجهات نظرهم أو الحلول المختلفة هي إيه كذا وكذا وكذا وكذا، يعني في فكرة يساعدك لفهم الكلام ده. يبقى عندما يدرك صورة لشيء آخر يبقى عقل وعاقل بس، وإنما المعقول غيره المهم هي. وبعدين العقل البسيط ده كونه عقلا ليس لأنه يخلق الصور، يعني أشرح أكثر، إحنا نقول في عقل عندهم عند فرس أول، ولما أدرك ذاته صدت عنهم شرارة، أدرك ذاته نشأ عنها عقل ثاني، فهمتي؟ وبعدين أصبح في العالم ثلاث حاجات. فعندما يتم إدراك هذه الأشياء يصدر عقل ثالث، وهكذا لغاية نمر عشرة. طب اسمعنا، وقفنا عند عشرة، ما فيش سبب منطقي أو فلسفي، وإنما السبب فلكي، وهو أن الكواكب التي معروفة أيامها هم التسعة دول، فوقفوا عند فلك القمر، ولكن الإله الصغير الموجود في القمر ده هو اللي بيدير شؤون الأرض كل ما على وجه الأرض. فليس كونه عقلا لأنه خالق للصور وهو ينشئها، لأن معناها أن في تركيب ذات، تفهمني؟ لا، ده مجرد نظرية الفيك، فيضان. يعني ربنا انت بتصور الخلق الالهي ان علم وإرادة وقدرة وتصرف، فاهمني؟ ادي كلام المؤمنين، وده كلام الانبياء والوحي سواء في الاسلام او غيره، لكن عندهم انه كل ما فيها انه حاسس باللي بيطلع منه، بس هو يدرك ان في حاجه اتولدت كده خرجت مني، تعمل العقل نمره اثنين، وهكذا لما يدرك نفسه ويدرك العقل الجديد يطلع نمره ثلاث، تسيل وتفيد، فهو يحس. هذه معنى الخلق عنده. الخلق عندنا ايه؟ اعطاء الوجود. هل تفهمني؟ هذه معنى عبارة ليس معنى عقليته، يعني كونه عقلا انه هو يصنع الصور، لان ده نوع تركيب في ذاته وأدوات بينك وبينه وبينه. لا، كل ما فيها أنه هو وهو عقل خالص يشعر بما يفيض عنه الأشياء، زي فيضان الأشعة عن الشمس كده، تقدر الشمس تحجب أشعتها ما تقدرش، يعني على سبيل المثال، فهمتني؟ هذه معنى العبارة، حيث زعم أن العقل البسيط الذي لوجه الوجود ليس عقليته، ليس كونه عقلا والعقلانية اللي فيه لأجل صور، لأنه تفيد عنه صور، صور يعني دخلنا في إيه؟ في مادة وصورة، الأشياء اللي موجودة فيه يبقى في تركيب، مصدرها أيضا لابد فيه من عناصر مركبة، لا، هو كل ما فيها نور بيفيض منه وهو يشعر باللي بيفيض عنه بس، يعي ما يصدر عنه بس، مش يعطي الوجود. واضح؟ هذا الفرق بين الخلق عندهم او الصدور او الفيض، الصدور نظرية الفيض او نظرية الصدور، الانبثاق يسيل منه، او هو خلق مباشر كما هو الحال في اليهودية والاسلام والمسيحية الاولى، لا كثرة فيه، عشان لو قلت صور يبقى في صور ومواد، لا كثرة فيه، بل لأجل فيضانها عنه، لأنه هو يحس بأنه في أشعة طلع منه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما هو دي تصورات الفارابي محاولا أن يقرب بين الخلق الإسلامي وبين المفهوم الإغريقي، والمفهوم الإغريقي وثني صريح، هناك آلهة على جبل الأنبياء بيتخانقوا مع بعض ويسرقوا بعض ويخونوا بعض وإلى آخره، هذه الآلهة بتاعتهم، بل لأجل فيضانها عنه، فهم؟ مش لأنه يخلق صورا وللصور مواد ونخش بها تركيبة وعناصر، لا، لا كثرة فيه في ذاته تعالى، بل لأجل فيضانها عنه، هذه معنى عقلانيته، صدور نور منه، عشان كده هو لما أدرك نفسه طلعت منه شرارة روحية، هي اللي نسميها عقل ثاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.